اوف اوه بجد 13 ظبطوها انتوا. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، احسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نبدا بالدرس الثاني من دروس خشوع طالب العلم اليوم، والقواعد الفقهيه الخمس الكبرى. ان شاء الله ندخل اليوم في القاعده الثانيه، اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. هنا لابد ان نبين اولا معنى اليقين ومعنى الشك، مفردات القاعده. ما معنى اليقين؟ ما معنى الشك؟ مفردات. ثم ما معنى القاعده؟ اليقين لا يزول بالشك. اليقين في اللغه ياتي بمعنى الثبوت والاستقرار. يكون يقول لك يقن، يقن يقن من الماء، يعني يقن الماء في الحوض، يعني استقر الماء في الحوض. واليقين في الاصطلاح تعريفات، اصطلاح شرعي يعني. يعني المناطق لهم تعريف، الاصوليين لهم تعريف، الاصوليون مناطق يقول لك اليقين هو العلم الجازم، العلم الجازم الثابت المطابق للواقع. ده اليقين، علم جازم ثابت مطابق للواقع، او هو العلم المستقر في القلب. يعني ترى سياره تقول هذه سياره، هذا حيوان، هذا كلب، هذه قطه، هذه كذا، علم مستقر ثابت في الواقع. عند الفقهاء هو ده الذي نريده. اليقين هو الذي العلم الذي لا شك فيه ولا تردد. هذا عند الفقهاء، العلم الذي لا شك فيه ولا تردد. لما قلت لا شك ولا تردد يبقى دخل غلبة الظن في العلم اللي أنا قلت عليه، لأن غلبة الظن لا شك ولا تردد، يبقى ليس كما قلت المناطق الجازم العلم الجازم فقط، لا، ده دخل في غلبة الظن اللي هو يغلب على الظن فيه. أيضا دخل مع تعريف اليقين، إن كثير من الأحكام الفقهية عند الفقهاء مبنية على غلبة الظن. حتى أنت تصلي الآن إلى الكعبة، أنت رأي الكعبة، لا ترى الكعبة، تشتهد فين؟ في اتجاه الكعبة، فغلبت ظنك الآن أن الكعبة في هذا الاتجاه وأنت تصلي، لكن ليست يقين، ليست كما أنت في الحرم وترى الكعبة أمامك، أو تنظر إليها حتى خارج الحرم استراها من على الجبل، فهذا يقين، لك رأي. لكن هنا أنت على غلبة الظن، مع أنها وهذا نزل منزلة اليقين وصحة الصلاة على ذلك. إذن هذا عند الفقهاء. طيب عند الأصوليين هو الاعتقاد الجازم ولا يدخل الظن فيه. تذكروا قلنا أربعة في الأصوليين، قلنا يقين وظن ووهم وشك، صح؟ إذن الظن غير اليقين. هذا عند الأصوليين يفرق بين اليقين وبين الظن. إذن عند الفقهاء الظن داخل، لأن كثير من الأحكام الفقهية فيها غلبة الظن. عند الأصوليين الظن غير اليقين، ذلك اليقين هو الاعتقاد الجازم ولا يكون الظن فيه. مهم ليش تعرف ان احنا بنتكلم دلوقتي فقهي، قواعد فقهيه، ايه اللي بتكلم في الاصول. عندك ماء، فجاء رجل قال لك هذا الماء نجس ولا تتوضا به، والرجل هذا ثقه، الذي قال لك الماء نجس ثقه عندك، فحكم الماء هذا عندك الان يقينا انه نجس، يعني لا يجوز أن تتوضأ به. ليش؟ لأن الثقة قال لك أن هذا الماء نجس، أو نزل به نجاسة، أو رأيته يتنجس، أو رأيته الكلب يبول فيه، إلى غير ذلك من الأمور. مع أن كلامه فيه اجتهاد، لكنك أنزلت اجتهاد ومنزلة اليقين عندك، أو قد يكون فيه غلبة ظن، نقول ذلك، لكن في حقك أنت يقين، إذا ليس لك أن تستخدم هذا الماء. هذا معنى اليقين اللي نقصده في القاعدة الفقهية أو في الفقه. أما الشك، خلاص اليقين لا يزول بالشك. الشك الأصل فيه التداخل، يعني والأصل أيضا الشك عند الأصوليين غير الشك عند الفقهاء. وإحنا لا يعنينا الشك عند الأصوليين الآن، لكن هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر، يعني في تساوي. شك عند الأصوليين تجويز لأمرين، ممكن يحدث أحد منهما لا مزية لأحدهما على عند الآخر في تساوي، استواء طرفين تردد بين أمرين لا تعلم الراجح منه. شك عند الفقهاء أوسع، هو التردد عموما أو مطلق، مش لازم يكون في تساوي أمرين، في تردد مش تساوي. تبع الأصوليين عندك تساوي لا تستطيع أن ترجح، عند الفقهاء لا، ممكن يكون في واحد أرجح من الآخر بس أنت مش قادر تجزم، مش لا يشترط التساوي عندك. يعني عدم القدرة عند الفقهاء على أن تجزم بأحد الأمرين سواء واحدهما أرجح أم لا. طيب القاعدة بتقول اليقين لا يزول بالشك، معناه إيش هنا نشرحها؟ الأمر الثابت يقينا بدليل أو بأمارة أو بأي طرق من طرق الاستدلال المعتد بها شرعا أو تنزل تحت الطرق الشرعية، يعني سواء شرعا أو عرفا أو حتى لو كنا عقلا بس لكنها معتبرة من الناحية الشرعية. فالأمر هذا الثابت بهذه الطرق المعتبرة من الناحية الشرعية ثبتت بيقين بدليل أو أمارة قلنا أو من طرق الإثبات، لا يرفع هذا الأمر بشك، بشك ضعيف أو احتمال لا يستند إلى دليل. وهذا معنى القاعدة، حكم ثابت شرعي لا يرفع بشك. طيب عندك ماء، مررت على ماء، والأصل في المياه عندنا الطهارة، وأنت معك ماء، زجاجة ماء، والأصل في الماء الطهارة، حق لك الماء هذا نجس وليس بثقة عندك، ما تعلمه، وما أتك بدليل ولا بأمارة ولا بشيء، ولا هو عندك ثقة حتى توثق كلامه أيضا، أو يقول لك الماء هذا تنجس، تقول له أين لا ترى لا اختلاف لا لون ولا رائحة ولا طعم ولا شيء، تقول له الأصل عندي إن الماء طاهر ولا دليل على النجاسة، وأنت لسه بثقة حتى أخذ كلامك ذلك أيضا. فنقول هنا أبقى على اليقين، اليقين اللي عندي بطهورية الماء لا يزوله الشك، الشك في كلامك، ما عندكش دليل، ما قلتش ليش هو نجس، هو نجس كده وقع فيه شيء أو أو أو كذا أو كذا أو كذا ليس عندي. إذن إجمالاً أن الحكم الثابت بيقين المستقر الثابت لا ينتقل إلى غيره ما دام الغير مشكوك فيه. طيب قاعدة لي عند الفقهاء اللي هي قاعدة كلية كبيرة مشهورة اللي إحنا الآن معنا الآن اليقين يزول بشك، لا مسمى آخر عند الأصوليين يسموها قاعدة الاستصحاب. بعدها يقولوا دليل الاستصحاب من الأدلة المختلف عليها مش متفق عليها. يعني إيه استصحاب؟ تستصحب الحكم اليقين الثابت ولا تنتقل عنه بشك. وهذه قاعدة مهمة جدا لي حتى عند الأصوليين أو عند هنا، لأنك تدخل في جميع أبواب المعاملات والعبادات وأشياء كثيرة. يعني كثير من الأحكام الفقهية يدخل في هذه القاعدة اللي هي قاعدة الاستصحاب. كمثل نقول الأصل في الأشياء الطهارة، ويأتي الأصل في الذبائح التحريم، يأتي الأصل في الأطعمة الحل، وهكذا للاستصحاب هذا. طيب نثبت القاعدة الأول من الكتاب والسنة، ما الدلالة على قاعدة اليقين هذه بشك؟ قال تعالى وما يتبع أكثر وما يتبع أكثرهم إلا ظن، ثم قال تعالى إن ظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. فذم الله عز وجل الذين يتبعون الظن، والظن التوهم، وأن الظن لا يغني عن الحق، إذن لا يغني عن الحقيقة، إذن اليقين لا يرتفع بالتوهم ولا بالظن. وهذا هو الحق، أن الظن لا يغني أي لا يرفع. طيب، من السنة حديث مشهور جدا لكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته سجدتين، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. فالحديث أصل في اعتبار اليقين وطرح الشك، لأنه لا يدري صلى ثلاثة أم أربعة، فاليقين ثلاث والشك في الرابعة، فطرح الشك وبنى على اليقين. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا في صلاته فأشكل عليه خرج منه جن أم لا، قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الأصل هو متطهر وعلى وضوء، فشك فقال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأنه قال هنا أشكل عليه، انتبهوا، تردد. ولكن طبعا الذي لم يشكل عليه ومستيقن منه أحدث لابد يخرج، لكن هنا الكلام في أشكل عليه وليس عنده لا يقين ولا غلبة ظن على الفقهاء، فقال لا يخرج يعني لا يعني يظل في صلاته أو في مسجده حتى يستيقن الحدث. إذن اليقين هنا يبين لك أنه لا يزول بالشك، وهذا الذي جعل العلماء يجتهدون في وضع أصول، قالوا هذه أصول يقينية في أنواع في أبواب شتى تفيدك كطالب علم أو كمسلم، إن معك الأصول تستصحبها، لأن الاستصحاب عند الأصوليين، فتبني على هذا اليقين فلا تنتقل منه إلا بيقين مثل أو غلبة ظن، وإن شككت تظل على الأصل. والأصول دي تنوعت، كمنها الآن يقولنا كل الأصل في المياه الطهارة، يعني أنت مشيت في مياه، رحت نهر، رحت بحر، عين، بئر، فتحت الحنفية والماء نزل، هتقول الأصل في المياه الطهارة ما دام لم ترى دليل على نجاستها، الأصل في المياه. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يبقى الماء طهور مطلق إلا لا تغير، فتبقى على هذا الأصل حتى ترى التغير وتتأكد منه. قالوا أيضا الأصل في الأرض، ما تولد من الأرض الطهارة، يعني كل ما يخرج من الأرض طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يبقى الأصل في الأرض الطهارة. لو ماشي كده وشوية رملة تعلمش تقول إيش الأصل، الرمل طاهر اللي في الأرض، ويبقى لك لا تعلم مر عليه بقى حد أحد غيره، لكن لما لم تعلم تقول الأصل الطهارة. للنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: جعلك الأرض مسجدا، كل الأرض مسجد، ويطهور اللي هو التراب، على الراجح طبعا إن تراب الأرض طاهر تأمن به، يقال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني التراب الأصل فيه الطهارة. الأصول دي مهمة جدا، بالذات لأصحاب الوساوس والناس اللي عندها شكوك وردود، أنك لما تعلم زي كنت تتعلمها ترتاح، وده يبقى لك يسر الشريعة بذلك. عندك بقى أصول أخرى، مش كلها الأصل في دماء المسلمين التحريم، والأصل في أموال المسلمين المنع، مش أنت معدي بيت فلوس مثلا بيت واحد، ولا أنت معدي بيت باب مفتوح فتروح داخل خدت الفلوس ومشيت، ده بيته، عربية في جراج واحد ومخدة وطالع مثلا، لا، الأصل في أموال ودماء المسلمين التحريم، مش لأنك تستبيح أي حاجة تلاقيها ومخدة هكذا. أيضا قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقوله سلم: كل المسلم على المسلم حرام، في خطبة الوداع في غيره، دمه وماله وعرضه، يبقى الكلام على المسلم، مال المسلم، دم المسلم، الأرض في التحريم، إن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني النفس بالنفس، الثيب الزاني والتارك للدين والفارق للجماعة، فغير ذلك الدم معصوم أصلا. قم في الذبائح، قالوا الاصل في الذبائح التحريم. طبعا في هنا اصلين في الذبائح، لكن ناخد الاصل في الذبائح التحريم. قالوا لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى الاصل في الذبائح انك محرم. ممكن يعارضوا اصل اخر ان في اصل الذبائح اهل الكتاب الحلم، ده مساله اخرى عموما، لكن اقول الاصل في الذبائح التحريم. ليش؟ لان الله عز وجل قال لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اذا لابد الاول تتاكد من ذكر الاسم، لان مش الاصل ذكر الاسم. الا لو قلت بقى خلاص انا في بيت، انا في ديار مسلمين واهل اسلام، ده اصل اخر، لكن انا اتكلم الاصل في الذبائح عموما المنع. لكن لو قلت ان انا في ديار مسلمين اقول لك الاصل عند ذبائح المسلمين الحلم، الاصل في ذبائح الكتاب الحلم. لكن لو انت لست في ذلك، في ديار ليست ديار اسلام ولا ديار اهل الكتاب، على الاصل التحريم. الا نتاكد ان هذا ايش قد سمى الله عز وجل على ذلك. الاصل في الابضاع بضع التحريم. قال تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الايه. قال والمحصنات من النساء لما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك. فقالوا الاصل التحريم، كل عدد التحريم الا ما استثناه الشرع بعد ذلك. يبقى انت الان تتاكد، تروح على اي واحده تتزوجها في قريه ولا في مدينه ممكن تكون محرم او لك، فالاصل انك تمتنع حتى تتاكد ان هي تحل لك، ليست لها زوج، ليست من محارمك، فتاة خلاص أجنبية. المنع حتى يتبين لك ذلك. الأصل في الميتة قالوا التحريم، أي ميتة الأصل فيها التحريم إلا ما جاء الاستثناء كميتة البحر السمك والجراد، لكن الأصل في الميتة التحريم. كل ميتة عندك أصل إنها حرام وحلت لكم إلا ما استثني، حرمت عليكم الميتة، فجاء أصل كل الميتة حرام إلا ما جاء الاستثناء. الأصل في المنافع إن ما أباح الله عز وجل لك الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى خلق الله عز وجل لنا ما في الأرض يبقى نستنفع به، يبقى الأصل في المنافع قالوا المباح الإباحة، يبقى لك تستفيد. لما تعرف الأصل رحت مكان وأرض بحر انزل، بحيرة انزل، نهر تنزل، وجدت أشجار مش ملك لأحد استنفع كلها، نزلت الغابة احتطب في الغابة وأخذ من المزارع أو خذ من سماء منام، الأمر أليس الملكية لأحد. فالأصل فيها الإباحة في المنافع الانتفاع بها والإباحة، وهكذا. طبعا هنا الباب اللي الله امتن علينا به، باب الامتنان يبين الإباحة في الحكم هنا، لكن ده قال من هذه أصول ممكن تجدها كثير مجموعة في الكتب. هذه الأصول تفيد في هذه المسألة أنك ثابت على هذا اليقين، لا إلا أن تنتقل منه لما يكون عندك قرينة أو دليل ينقلك من هذا اليقين فتنتقل من ذلك، إن لم تجد فترجع للأصل هذا وتظل عليه. طيب قلنا نطبق، عرفت القاعدة بمفرداتها، بينا مسألة الأصول هذه. رجل يغتسل من جناب، هو جنب فاغتسل من جناب، شك هل الماء عم الجسد أم لا، يعني هل هو بيغتسل الماء عم بدنه ولا لا، الرقبة ما جاش مية، الماء ما نزلش على شعره ودانه، أو المرأة كانت لابسة شيء ونسل. طبعا كتير أوي بقى مسألة الأصابع والأصابع اليد اللي يحط فيها والأشياء. المهم خلينا نقول على العموم كده الآن، يغتسل وشك هل عم البدن الماء أم لا، ما رأيكم؟ تفضل ابراهيم. ليش بقى؟ أنا عايز كلام كده منضبط تأصيلي فقهي قواعدي تأصيلي. أول حاجة اليقين لا يثبت الشك. فين اليقين هنا الأول في السؤال؟ اليقين اللي هو مصدق إن في شك. لا خليك ماشي معايا، عشان تحل صح علميا تثبت اليقين فين والشك اللي طارئ على اليقين ده، فين اليقين في السؤال؟ لا خليك معايا. يعني اذا شاب هو ممتاز، اليقين انه جنب ممتاز. طب لا، اليقين معنى اليقين انه جنب انه ايه ممتاز، يعني معنى اليقين، معنى ان اليقين ان هو اليقين عندنا انه جنون. ايوه الشك هو زال جنابي مجمز طيب ممتاز. ممكن نترجمها نقول ان اليقين بما انك قلت انه جنب يبقى اليقين انه ما اغتسلش لسه. عدم ان الماء عم البدن ده اليقين، والشك هل الماء عم البدن ام لا. يعني اليقين عندنا ان هو كان جنب، وبالتالي اليقين عندنا عدم ان الماء يعم البدن. شك بقى هل الماء عم البدن ام لم يعم. فالحكم ايش؟ فيعود الى الاصل اه هو مش بينزال مصر. طيب اصلها باي حديث؟ ايوه لم يسمع. لا اذا اذا اذا شك في صلاتي، لا اذا صلى ثلاثة ام أربعة فيبني على ما الصيد ماشي. طيب طبعا احنا بنتكلم عن الاصحاء، اصحاب الوساوس لهم احكام اخرى عموما يعني نذكروها الان. لا معنى نقول اغتسل يبقى عم جسده بالماء، معنى نقول اليقين انه اغتسل ومعنى كلمه اغتسال شرعي ان الماء عم بدنه، فده مش اليقين. اليقين اصلا انه لسه ما اغتسلش، والشك في غسله هل كان صحيحا ام لا. فهمت؟ لو قلت ان اليقين انه اغتسل ده الوجود اللي انت شايفه الماء، لكن هل هو اتى بالاغتسال الشرعي ولا في جزء ما اغتسلش ده المشكوك فيه. لكن اليقين عندنا انه كان قبل الاغتسال انه ايش، انه ما انه ما عمش الجسد بالماء. هو عاده واحد بيغتسل خلاص بيتاكد ان عنده يقين ان هو الماء عمل بس خلاص لو عنده يقين بعد نفسه يبقى السؤال مش معتبر عندنا. لا عاده كده ممكن في مره يبقى شك ساعتها بقى يبقى اليقين هو الجنابه. اه طبعا لو هو في مره اغتسل وشك انه مثلا مش صاحب وساوس، صاحب الوساوس لو شك بعد الانتهاء من العمل او حتى الاصل عندنا قاعده تانيه بست. انا عايزكم تظبطوا اللي معي، لان في كلام ان بعد الانتهاء من العالم بالعمل لا يلتفت الشك. يعني انا سلمت تسليمتين وبعد ما سلمت ده بيجي الشخص يقول لك انت ما قلتش التشهد صح او انت نسيت كذا. لا لما تكون انتهيت من الصلاه لا تلتفت. لكن انا خليني الان في الايش، يعني اترك هذه المساله، خلينا في الضابط اللي معنا الان. الآن نضبط اليقين والشك. طب هات اليقين لو تم. ده لو تم مين قال احنا وقت عندنا الآن شك من يغتسل من الجنابة هل عم الماء البدن أم لا؟ هو عم البدن الماء لا شك. اتركوا بقى الوساوس كلكم وأنا واعي بين عليا إيه طيب شك الصائم في غروب الشمس كمان. شك الصائم في غروب الشمس لازم هتقول اليقين هنا ايش او الاصل ايه الاصول. شك الصائم في غروب الشمس الاصل ايه ماشي اللي هو ايه هنا احنا عارفين انه صايم. يعني هو الشك مش في صايم، الشك في غروب الشمس، الشمس غربت ام لا. الاصل هو ايش؟ هو لسه الوقت لسه ما اللي هو طيب يعني اللي هو ايه اللي احنا فين اللي هو اسمه ايه بتبص له ما حدش يلاقينه. انت راح لهم هناك ليه؟ تعال لي هنا. لا لا بالراحه هو هيجيب. انا مستعجل. الاصل ايش؟ بقاء ايه؟ هو الشمس بتطلع بين فين؟ مش فاكر. الشمس بتطلع فين يعني وقت الشمس يعني اسمه ايه وقت الشمس؟ شروق ايه يعني؟ وبعدين بيفضل الوقت ده اسمه ايه كله؟ الوقت اللي فيه الشمس موجود ده بنسميه احنا بالراحه الوقت اللي الزمن اللي الشمس موجوده فيه طول اليوم بنسميه ايه الزمن ده. طب هو لما بتروح الشمس بيجي ايه؟ لما بتروح الشمس بيجي ايه يا ابني؟ لما بتروح الشمس بيجي ايه؟ لما الشمس بتغيب بيجي ايه؟ بالراحه بس بيجي ايه؟ الزمن اللي بعد ما الشمس بتغرب فيه بيبقى ايه؟ اللي احنا فيه دلوقتي ده اسمه ايه؟ ما تقول الليل وانت مكسوف. دور على كلمة تانية ليه بتتكلم على كلمة؟ يعني بسألك سؤال واضح جدا. طب عكسه بقى اللي هي الوقت اللي فيه الشمس اسمه ايه؟ يبقى لسه في النهار، يبقى الاصل بقاء ايه؟ اللي انت قلت دلوقتي. اه ايه؟ مالك في ايه؟ وانت ليه متراقب مع نقاط كده في نفسك؟ هي سهلة مش صعبة، وانا بسألك لوغاريتمات هي سهلة. مش صلاة خلاص، بنقول لك شك الصائم في غروب الشمس. فاليقين ان هو فين؟ ممتاز. والظن فين؟ الشك فين؟ يبقى لو انا هبقى الان ابقى على ايش؟ يبقى يظل ايش؟ الصائم. شفت الموضوع بسيط ده؟ في ايه؟ هو لازم يبقى صعب يا ابني، هو مش مهم يبقى صعب، بس انت مالك فيه؟ طب ما خلاص احنا معانا اصل في القاعده يا حبيبي، بيقولنا اليقين لا يزول، مش لازم حديث وكل مثال، الاصل لا اصل ان اليقين لا يزول بالشك. فاليقين اللي انا معايا الان ايه؟ النهار. انا شاكك الشمس غربت ام لا، في سحابه عدت وانا مش متاكد، انتظر يبقى ابقى على الاصل هو النهار حتى اتاكد ان الليل جه. فهمت؟ قام من الليل، شك في دخول الفجر، يأكل أم يمسك؟ هو كان هنا في شدة نادول بيحطوه ده، أنا مش عارف راح فين بصراحة. أنا أقول لأم عبد الرحمن جيب صيدلية جنبينا هنا. وكل سكت ليه؟ قول يا دكتور ابراهيم ياكل ليه؟ اصلي القاعده بالله يكرمك عشان هتبسط منك. اليقين الاصل ايه؟ الاصل هو اليقين يعني الله الاصل. واحنا فين؟ او الليل. ممتاز. انا عايز دي الاول، الاصل الليل، بقاء الليل. ممتاز. وبعدين والشك دخول الشروق. يعني انت ربطيت على الشروق ليه؟ خلينا في الفجر. هو انت بتمسك فين؟ في الشروق ولا بتمسك على الفجر؟ الفجر. ولا انت بتصوم صيام تاني غيرنا؟ انا مش عارف ليه الشروق. طيب ماشي، الفجر الشك معانا يقين ومعانا شك، نعمل ايه؟ نبني على اليقين اللي هو الليل. يبقى يعمل ايه؟ ياكل يا ابني. يفطر ليه؟ هو لسه صامت. ياكل. ممتاز. لا ممتاز، انت كويس كده، ممتاز. يا طيب ماشي، انتبهوا معي. السؤال ده الاسباعي، رجل عنده اموال، عنده مال وماله بلغ النصاب وحال عليه الحول، عنده زكاه، ثم نسي، وانا زكي خرجت مال الزكاه ام لم ازكي؟ كان عليه ربنا مبارك له عليه 100,000 زكاه، فالان هو واهم، اخرجت الزكاه ام لم اخرج الزكاه؟ ماذا يفعل يا سباعي؟ طب خلينا نقول اخرجت الزكاه 100 كلها ام اخرجت 50؟ اسهلها، اخرج المئة قرات الزكاة دي كلها اما اخرجت 50؟ انا مش فاكر، انا قاعد كل شوية بطلع، فلم يجد الرسالة اللي بيكتب فيها دايما مقدار الزكاة، هي 150. ماذا يفعل؟ اولا اصلي، قل اليقين فين والشك فين. اليقين ان هو لسه ما اخرجش اي حاجة، اول 50 ماشي. اليقين الاول انه الاول هو عليه ايه؟ اليقين زكاه، يعني ذمته مشغوله بالزكاه، ده اليقين انه عنده مال وحوله وزكاه. تمام. هو شك فين؟ ما اخرج 50 ام اخرج 100؟ طيب يبقى يعمل ايه؟ طيب ولو شك انا اخرجت او ما اخرجتش زكاتي يعمل ايه؟ يعني على حسب هو على ده بيخرج كل سنة في يوم معين يوم عدى خلاص الأصل هو الأصل إنه ما أخرجش، اليقين إنه عليه زكاة زبته مشغولة، والشك إنه أخرج المال أم لا، يبقى لابد إنه يخرج أم لا، لابد يخرج. ولو توهم إنه أخرج أم لم يخرج يرجع للأصل لليقين إنه عليه زكاة فيخرج، مش يقول أنا. عمر جه سافر، مش عمر انت، عمر نادر. قبل ما سافر راح لجده وقال له خد الدهب ده وديع عندك شويه سبايك دي عشان انا مسافر وخايف يتسرقوا. فساب الودي الزبائك الذهب عند جده وسافر. رجع جده قال له والله يا زول انا السبايك كلها طارت، نزلت نار من السماء وسحبت كل الذهب وهلكت الوديعة سبايكك وكل السبايك اللي عندي. أو بلاش نار من السماء، قال له هلكت السبايك بتاعتك كلها، هلكت اللي كانت عندي. ما قالوش السبب لا نار من السماء ولا حاجة. فأنت الآن شاكك هو إيه سبب الهلاك بتاع الوديعة، راحت فين؟ إيه السبب الآن؟ فجيت تسألنا هعمل إيه مع جده؟ اديته الوديعة وبيقول لي هلكت ومش عارفين السبب بتاع الهلاك. فايش حكم جده الان؟ ده مش انت يا عمر، ده مثال تبعك انت. فضل بقى الحله. استنى انت اسمع الاجابه. شككنا في سبب الهلاك، جده ما قالناش سبب. فهنفعل ايش الان بالوديعه اللي كانت عنده؟ وعمر عايز حاجته. فضل. هقرب لك الاول، احنا شككنا في سبب الهلاك، مشكلتنا عايزين نثبت هل فرط جده ولا ما فرطش. لو فرط هنضمنه، لو ما فرطش مش هنضمنه. لكن الاشكال ما عندنا ان احنا شاكين هنا، الشك اهو بسبب الهلاك. هنعمل ايه بقى؟ هل الشك ده نخليه انه مفرط نضمنه ولا لا نضمنه؟ ارجع بقى شوف الاصل. ده الشك اللي جبته لك. اين اليقين؟ لا ما دي احنا ممتاز عارفين دي خلاص، لكن هو مش ده اليقين اللي احنا عايزينه. اللي هو ايه يعني بقى اليقين؟ اللي هو انت ما تقول هتضمن احد وعندك شك، واصل المساله هيبقى اليقين ايه في الاحد هذا؟ يعني براءه الذمه. الاصل في الانسان براءه الذمه قبل ان تضمنه، يبقى اليقين اللي عندي براءه ذمه، الشك اللي عندي سبب الهلاك. هل سبب الهلاك دوت هيضمنه ولا لا يضمنه؟ طب انا هحكم عليه بايه؟ الاصل انه ثقه، والراجل حط عنده شيء ثقه، الاصل ان ذمته بريئه وسبب التضمين مشكوك فيه. يبقى هل ارجع لليقين؟ اليقين براءة ذمته، يبقى لا اضمنه ما دام عندي شك في سبب الهلاك. فهمتم؟ دي مسألة مهمة جدا. طيب ممتاز، كلكم ممتاز بصراحة. هو استأمنه، والاصل براءة الذمة طبعا، هي الاصل هنا عندنا براءة الذمة عشان الضمان. هو استأمنه طبعا فهو ثقة، لكن احنا ونادي الاصل براءة الذمة لا ضمينه ولا بدليل على تفريط اصل المؤتمن لا يفرط، وانه امين لا يفرط. نعم الاصل هي براءة الذمة بالضبط هكذا. ما هو الاصل براءة الذمة، لا الاصل هو براءة الذمة، وايضا عشان تشيله تفريط لابد من سبب. ما هو الشك في سبب التفريط، لو عندك يقين في السبب خلاص هتضمنه، فلما عندك شك في تفريطه فالاصل انه هو لا تضمنه، لان الاصل الانسان بذمته بريئه فلن تحمله الضمان الا لو عندك سبب للتحميل. فالاصل براءه ذمته الان. احنا عارفين انه ثقه وكل شيء ومش معه ممكن يفرط وهو ثقه، لكن الاصل براءه ذمته ده اليقين ان هو مش مشغول ذمته بشيء لانه مؤتمن، لانه مؤتمن، لانه هي امانه عنده. فالاصل عدم براءه، اصل براءه الذمه يعني الا ان يفرط والسبب التفريط مشكوك فيه فارجع لليقين اللي هو براءه الذمه. طيب رجل متزوج امراه ايش؟ ما هو لا اليقين براءه الذمه مش فيها كلام. في سبب من غلبه الظن هنا، هو يقين براءه الذمه ذمته بريئه، وعندك شك في سبب التضمين يبقى لن تنتقل الا بيقين. لو عندك شك في سبب التضمين فاعتذر على الاصل اللي هو اليقين اللي هو براءه الذمه. ايش؟ لا دي امانه فانا معايا براءه ذمه، لكن لو هو واخد قرض هي خلاص، او واخد عاريه قال له سلفني السبيكه يبقى الاصل ذمته مشغوله فلابد يؤدي. العكس انا عشان كده انا قلت وديعه، فهمتم؟ تفرق كل مثال او انت يعني فرعته، فلو خدناها بالناحيه الثانيه هيبقى الاصل ايش؟ انه لابد يؤدي لو عاريه خلاص هلكت ما هلكتش ملوش علاقه. رجل متزوج امراه، ودي بتحصل كتير جدا، هذا السؤال ياتينا كثيرا. ثم ادعت المراه خناقه راح مطلق، فقالت له ده انت مطلقني قبل كده مره من 10 سنين. هو مش فاكر حاجه. قال ايش؟ دعت المراه قالت له انت طلقتني من 10 سنوات طلقه. والراجل شاكك في الطلقه دي. دي ممكن تكون هي لو اتحسبت تبقى الثالثه. هو اللي فاهمه انه ايه بيطلق. فقالت لا ده انت في طلقه من 10 سنوات. واتعرض الامر على القاضي او على المفتي حضراتكم. وهو قال انا مش فاكر الطلقه دي تماما. وهي هنقول تشك انه طلقها، خلينا عشان نساوي القاعده. هي شك انا اللي فاكره انه طلقني من 10 سنين. هنحلها ازاي؟ تحل؟ ما تحلش. حل؟ طب جرب، انا قلت لا اصل ما سمعتكش. ما هو يبقى انا شايفك غلط وسمعت غلط. قل اليقين فين؟ او الاصل، خلينا نقول الاصل ما بينهم ايه؟ اساعدك. الاصل ما بين الاثنين ايه؟ العلاقه، بقاء النكاح. احسنت. والشك انه طلق، نعمل ايه؟ الذي لا يقول بالشك يبقى نبكي على الزواج ولا نحسب الطلقه لانه شاكك. تمام؟ طيب لا تحسن. طبعا هو الاصل معه، هو اللي بيطلق. احنا ماشيين كده، انا باخدها على ممكن اديكم الامثله وخلاص والاجابه، لكن انا اعتقد كده افضل ان انتوا يعني تتفاعلوا. طيب عمر عليه دين، لا بلاش، هو بيحب يبقى ليه فلوس. بس عمر له مال عند جده، هو مش هيسيبه، ليه 10,000 جنيه. تمام؟ وجده مقر، قال له يا عم ليك عندي 10,000 جنيه، احنا مقر. فجي عمر كل ما يشوفه فين الدين يا ابني؟ انا عايز ال 10,000 جنيه. فجي بعديها بيومين ثلاثه لما جه يقول له فين 10,000 جنيه؟ قال له جده انا سددت لك ال 10,000 جنيه. انا دفعت لك ال 10,000 جنيه. فجي عمر قال له لا انا ما خدتش حاجه، قال له لا انا دفعت ال 10,000 جنيه. فمسكوا بعض. فجنة الآن. فكيف نحكم بينهم؟ هل عمر ما زال له مال عند جده، أم جده بالفعل سدد وليس عليه شيء وقد برئت ذمته؟ بنفس السياق اللي أنا قلته، انتبه. هترد؟ خد ما أنت عشان ليك فلوس. نعم. أيوة. طب بتلاقي هو لازم يعمل الدين اللي عليه. مين قال بقى؟ عرفت مين ده اصل ده؟ جبته منين انت دلوقتي؟ ايوه جبت. ايوه انت اتيت منين ان الاصل انه لابد يسدد هذا الدين؟ ايضا من اين الاصل في المساله؟ فين اليقين اللي موجود عندنا الاول؟ لا مش ده اليقين، مش اليقين انك انت اديته فلوس. حد عارف اليقين؟ قول يا سباعي. هو اقر. احسنت. اليقين انه اقر بالدين، مش ان انت اديته، انت اديته انت تدعي، ممكن يقول لك انت ما تديش حاجه اصلا. اليقين انه اقر انه عليه 10,000، لكن الشك انه سدد ال 10,000. فلو ما جابش ببينه شهود او شيء فاحنا الان شاكين، لكن هو مقر بالعشر. فهمت هنا اليقين فين؟ اقراره هو. فلما اقر اصبح ده اليقين، وعليه ان يسدد. شكينا في السداد، رجعنا اليقين اللي انزل عليك العشر. بخلاف لو قال لي انا معليش اصلا حاجه، انا ما خدتش منه فلوس، هنقول له الاصل ايه؟ براءه الذنب، وانت اللي عليك تثبت انه خد منك المال. مساله تانية. فهمت يا عمر؟ طيب هو اذن اصلا؟ هو كان المفروض ندخل في قاعده فرعيه، الاصل بقاء ما كان على مكان، وانا اعتقد ان احنا نظل على مكان ونكتفي بذلك عشان لان هي قاعده فرعيه. الاصل بقاء ما كان على مكان، هو الاستصحاب على فكرته خدتوها يعني تكلم عنها من قبل، لكن هي فيها شويه امور حقيقه وحالات، فنكتفي بهذا القدر. 45 دقيقه في القواعد يعني مع التطبيقات. نعم ايش في اليقين عند اصوله عند الفقهاء؟ لا بس احيانا تجد تعريف الشيء عند الاصوليين يخالف بعض التعريف عند الفقهاء. يعني مثلا قلت الاصوليين يرون ان غلبه الظن غير اليقين، يفرقون. الفقهاء يعني يدخلون في الاحكام ويهتموا بالاحكام ان غلبه الظن ينزل في اليقين. هو يعني تعريفه عند الفقهاء قد يخالف التعريف عند الاصوليين، ده موجود في التعريفات، لكن هو في التطبيق هتجد ان المساله الاصولي هيطبق بذلك، هيراعى ذلك في الاحكام الفقهيه. لكن بالنسبه طيب قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. لو في اسئله على المجموعه نكتفي بهذا القدر في القواعد. نقف بس ببطء القاعده الاولى الفرعيه، قاعده الاصل بقاء مكان على مكان، ان شاء الله هذه نتكلم عنها في درس قادم.